لله دار إصابة لا خاف ذاك النقيب ومتنا والراضيا قوم إذا سمعوا النشير تراه متسابقين إلى الجنان العاليا رأس السرية لسعد وأمير في جنا مجده ماء حاميا والرياض كان البأس منه حاضرا ليس الذي يرمى الحياة الرافيا من آل بيت النبي مقام بلغ المنى لما أجاب وناديا وكذا ربيع أخو المكارم والهدى قد ذاب شوقا للجنان العاليا قد ذاب شوقا للجنان وحورها ونعيمها فالنفس فيها صابيا يدعو جهارا لا إله سوى الذي خلق البهار والجبال الراسيا لم أرتضي شرع الطغاة ودينهم بل أقضوا على غير شرع إلهيا هذا الذي كنا خرجنا لأجله تحت الرصاص إليه ندعو علانيا هذا الذي كنا خرجنا لأجله ولأجله تلك الأهوال بواكيا وكذا الذي قد كان أن كتابنا حقدا كدا بسوء الليالي القاسيا ورسول رب العالمين محمد جهرا مسب من الصليب علانيا يا ويح قلبي أما جاك يا ركبتي وإلى متى سيرقى الجروح كتانيا قسما بربي يا حبيبتي إنني لن أستكين ولن أرام جهاديا لله دره من كريم صادق عند التلاقي والجحاف الضحيا لا أنسى ذكر ماجد ذي همة أسد جسور في الوضاء موديا ترك العدو في غيره متخبطا بعد الفرار من الأيات الطاغية حاملا ما يوم الكريمة مكره لبى النداء في فرحة متفانية باعوا النفوس رخيصة لمليكهم يبغون قلدا في الجنان العاليا نصروا قديما لك كل رادهم